السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح الكتاب 28 ضمن كتب دورات هذا البرنامج وضمن دورته السادسة، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله في الباب 17، باب الشفاعة. باب الشفاعة، شفاعة في اللغة تدل، يعني يدور معناها حول الاقتران وضد الوتر، يعني بمعنى ضد الوتر، كما قال تعالى الشفع والوتر والوتر قراءتان. وفي الشرع التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، هذا كان يعرف به بعض مشايخنا يعني على هذا الأسلوب اللطيف. فهي أن يتوسط شخص لآخر إما في جلب منفعة له أو دفع ضر عنه، وسميت بذلك لأن الشافع يضم طلبه إلى المشفوع له، فيصيران شفعا بعد أن كان الطالب وحده، واضح؟ يعني شفعه بعد أن كان واحدا. وذكر المصنف لهذا الباب هنا مناسب، لأن هذا في ضمن الأبواب التي تتكلم عن قطع علائق الشرك وأسبابه. فبعد أن ذكر الشيخ ما يدل على انفراد الله بالألوهية من انفراده بالربوبية وأن من دونه لا يملك شيئا، وذكر أيضا عظمة الله وكيف أن الملائكة على صلاحهم وقوتهم خاضعون لعظمته جل وعلا، أردف ذلك بباب الشفاعة، لأن كثيرا من وقع في الشرك قديما وحديثا دخل عليهم اللبس من هذا الباب، فكان قائلا قال إذا كانت دلائل التوحيد وبراهينه واضحة فكيف وقع الناس في الشرك؟ فالجواب أن كثيرا منهم دخل في الشرك من باب الشفاعة، لأن فيه حقا وباطلا، والشيطان وأهل الباطل عموما لترويجهم إذا أرادوا أن يروجوا باطلا فإنهم يدمجونه بشيء من الحق ليروج، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فصاحب الباطل لو جاء به باطلا صرفا محضا فإنه غالبا لن يقبله، فيمزجه بشيء من الإيش؟ من الحق. مثال ذلك حبة الصالحين وما إلى ذلك، هذه حق، فيلبس بها إيش؟ باطل من الغلو فيهم والإشراك بهم، فيمتزج الحق بالباطل تحت شعار مثلا الكرامات، حب الصالحين كذا، مثلا الرافضة تحت شعار حب آل البيت مثلا، وهكذا يروجون الباطل ضمن إيش؟ حق. فالإنسان الذي معه فرقان من الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يفرق له بإذن الله بين الحق والباطل، فيميز الحق فيقبله والباطل فيرده. فهذا مناسب، وأيضا مناسب من جهة أخرى، وهي بعد أن ذكر يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وتفرده بالربوبية، فقد يقول قائل نعم نحن نقر بهذا، ولكننا يعني نتوسل بهم ونستشفع بهم وكذا، فذكر هنا باب الشفاعة لقطع هذه الذريعة ولتبيين الحق من الباطل، لأن الشفاعة فيها حق وفيها إيش؟ باطل. ولهذا فأهل السنة في باب الشفاعة كغيره وسط بين باطلين، بين باطل من ينفيها بإطلاق أو ينفي مثلا معظم أنواعها كالمعتزلة الوعيدية عموما ينفون كثيرا من أنواع الشفاعات، ولهذا ينفون أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها، وبين الخرافيين الذين يغلون فيها ويفتحون الأبواب على مصراعيها ويجعلونها سببا لعبادة الصالحين وكذا بزعم أنهم كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيش هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون فسماه الشركا ولم يعني لم يعتبر هذه الشبهة رائجة أو سبب في وإنما سمى هذا الفعل منهم شركا وإن هم روجوه تحت شعار ليش الشفاعة وما إلى ذلك هو كقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقد تعددت الآيات في كتاب الله تعددا كبيرا الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون آلهتهم استقلالا وإنما كانوا يدعونهم على أنهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لم يكن هذا عذرا لهم وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم فدل على أن شرك الوساطة كشرك الاستقلال شرك الوساطة كشرك الاستقلال من جهة الحكم العام أنه شرك أكبر واضح ليس من جهة هو الشرك الأكبر نفسه يتفاوت فأكيد أن شرك الاستقلال أشنع من شرك إيش الوساطة لكن كله شرك أكبر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ولهذا وبخهم الله عز وجل وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وقال مؤمن قرية آل ياسين قال إيش أتخذ من دون الرحمن آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا إلى غير ذلك من آيات كثيرة جدا وهذا يعني يدل كما ذكرنا من قبل أن القرآن عالج قضية التوحيد معالجة شاملة وعظيمة لا تقتصر فقط على ما ذكره العلماء مثلا في كتاب التوحيد أو غير ذلك بل فلتكن فقيها ولهذا علم التفسير علم مهم جدا يفتح للإنسان تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى باب الأعظم نحو التدبر أن يكون لك ورد من التفسير لو جعلت لنفسك 10 دقائق من التفسير كل يوم فإنك في التفاسير المختصرة جدا ستجد نفسك ربما في سنة واحدة ختمت كل سنة تختم تفسيرا وهذا يجعلك إيش شيئا فشيئا يتكون عندك علاقة مع معاني القرآن وتجد أن المعاني واسعة جدا مثلا التوحيد إذا أردت أن تستدل على معنى واحد ستجد 10 آيات بدلا أن تحصر نفسك شيخنا لم يحصر وإنما أتى بآيات على سبيل المثال فقط وعلى سبيل مثلا هو يرى أنها آيات واضحة في الباب وكذا وإلا فهناك آيات كثيرة بعضها قد يكون أصرح مما ذكره وهكذا فالقرآن التوحيد مبثوث في القرآن كله تجد أشياء كثيرة وقد قيل إن بعض علماء المغرب حاول أن يستوعب في الآيات المتكلمة عن التوحيد أنا ما قرأت كتابه لكن يذكر عنه هذا قد كان بعض مشايخنا حريصا على تحصيله والقراءة فيه وهو الشيخ تقي الدين الهلالي له كتاب اسمه سبيل الرشاد وكذا يقول 4 مجلدات يقولون إنه حاول أن يجمع يعني معظم أو كل الآيات التي تتكلم عن التوحيد وكذا والكلام عليها فالله أعلم إذن باب الشفاعة مهم جدا هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد لأن أكثر من وقعوا في الشرك من المتأخرين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إنما هو دخلوا من هذا الباب ومن غيرهم من الأمم لكن لا يلزم أن كل الأمم التي وقعت في الشرك هذا مذهبها بعضها وبعضها وإلا فقد أثر عن بعض الأمم المشركة يعني نوع أشبه بشرك الاستقلال كان يخصص مثلا إيش آلهة متعددة كل إله مثلا له جانب معين متخصص فيه كما هي آلهة أهل الهند واليونان وما إلى ذلك وإن كان هؤلاء عندهم في النهاية إله هو الإله الأكبر يعني أكبر من هؤلاء كذا لكنهم لا يقولون مثلا كل هذه الآلهة تشفع عنده فقط وكذا لكنهم يعني المهم أن هذا هو كان حال العرب ولا يلزم لا يلزمنا أن نلتزم أن هذا حال جميع الأمم لأن هذا يكفينا إذا هؤلاء كانوا هكذا وحكم الله عليهم بأنهم مشركون وكفرهم هذا يكفي وإن كان من الأمم مثل مجوس وغيرهم عندهم أنواع أخرى من الشرك شرك الاستقلال أو غير ذلك طيب فالشفاعة فيها حق وفيها باطل فيها مثبت وفيها منفي ولهذا الآيات في الشفاعة على ضربين آيات تنفي تماما الشفاعة وآيات تنفي وتثبت يعني تستثني فطبعا يحمل المطلق على ليش على المقيد وبعض العلماء ذكر ضابطا لهذا قال إذا كانت الآيات في سياق تهويل أهوال يوم الآخر وكذا فإنها اليوم الآخر فإنها لا يذكر فيها استثناء، لأن الغرض غرض الكلام وتهويل إيش يعني ذكر أهوال يوم القيامة وتخويف الناس. وأما إذا كان في سياق تعظيم الله سبحانه وتعالى فإنه يذكر الشفاعة بإذنه، لأن هذا أيضا من عظمة الله أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإيش بإذنه، هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، الله أعلم. قال وقول طبعا الشفاعة طلبها طلب الشفاعة هذا يندرج يعني تحته صور متعددة، فمن ذلك أن يتقرب الإنسان إلى الشافع ببعض أنواع التقربات ليشفع له عند الله، وهذا هو كان الشرك المشركين، يعني مثلا يذبح له لأجل أن يقربه إلى الله أو ينذر له مثلا أو يسجد له ويتقرب إليه ويدعوه وكذا، ومثلا يتعلق قلبه به بالعبادة بمحبة العبادة وخوف العبادة، يعني ليس طلبا مجردا مقصود، ليس فقط طلب الشفاعة، لا معه عبادات أخرى، فهذا واضح طبعا أنه شرك أكبر ولا إشكال فيه. الصورة الثانية أن يطلب مجرد أن يدعو الله له فقط من غير أن يتقرب له بأي نوع من أنواع العبادة الأخرى، يعني مثلا يقول ادعو الله لي أن مثلا يؤتيني كذا وكذا، إذن المقصود بالدعاء أصالة هو إيش هو من هو الله، وهذا مطلوب منه الدعاء، فهذا إن كان من حي حاضر قادر فهذا جائز لا إشكال فيه لا إشكال فيه، مثلا تأتي إلى رجل صالح حي حاضر يشاهدك ويسمع كلامك فتقول له مثلا ادعو الله لي بكذا أو ادعو الله لنا بكذا أو استسقي للناس، هذا جائز كان يفعله الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كما استسقوا بالإش بالعباس، ما في إشكال. وإن كان بعض العلماء يرون أن هذا تركه إذا كان مقصودك نفع نفسك خاصة تركه أولى، يقولون لأنه من سؤال الناس، فالأولى أن تعلق قلبك بالله وحده وتدعو، وبعضهم يقول لا محذور فيه ولا إشكال فيه، وهو على كل جائز يعني ما في إشكال في هذا، بس هل هو أول هل هو خلاف الأولى أو لا هذا شيء آخر، لكن هو على كل حال أنه جائز ولا بأس به. والصورة الثالثة نفس هذه الصورة لكن مع غائب، يعني إنسان مثلا بعيد تطلب منه أن يشفع لك عند الله، أو إنسان يطلب منه مثلا إنسان في آخر الدنيا في الهند أو كذا يطلب من ولي مثلا في العراق أو في مصر أن يشفع له عند الله، وما طلب منه شيء غير الدعاء فقط، يعني يقول أدعو الله لي أن يرزقني ولدا مثلا، طبعا لو طلب الولد من الولي نفسه هذا ليس شفاعة، حتى لو هم سموه شفاعة هذا ليس طلب شفاعة، هذا إيش هذا يدخل في الباب السابق هو باب دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو نحو ذلك، وهذا شرك أكبر بلا إشكال. لكن نحن نتكلم الآن عن إنسان يطلب منه أن يدعو الله له، فإن كان بعيدا فرجح أيضا أنه شرك أكبر، لماذا؟ لأنه يعتقد أنه يسمعه من كل إيش مكان ويعلم كل شيء وكذا، وهذا من خصائص الله لا يجوز اعتقاده في غيره، بمعنى أنه شرك في الأسماء والصفات، لأنه في علم الغيب وفي السمع المطلق وفي العلم المطلق. طيب الحالة الرابعة إذا جاء يطلب منه الشفاعة قريبا عند القبر، يعني جاء إليه عند قبره فقال مثلا يا سيدي فلان أو كذا أدعو الله لي أن يرزقني ولدا، لاحظ أولا لم يطلب من الولي ولم وإنما طلب منه إيش لم يطلب من الولي الفعل مباشر، لم يقل له يا ولي هب لي ولدا، هذا شرك من غير إشكال، لكن لأنه لا يهب الأولاد إلا من إلا الله، فكون إنسان يعتقد هذا في غير الله ويطلبه منه فقد أشرك في الإلهية وفي الأسماء والصفات وفي الربوبية. لكن إذا طلب منه قريبا من قبره، طبعا لماذا قلنا قريبا من قبره؟ لأن قلنا البعيد هذا عنده إشكال السمع المطلق أو العلم المطلق أو علم الغيب أو كذا، وهذا لا يجوز اعتقاده فيه. فهذا الذي يأتي عند القبر ويسأل يقول ادعو الله لي بكذا، اختلف فيها للسنة على قولين. القول الأول أنه بدعة منكرة ومحرم وذريعة إلى الشرك الأكبر، ويمكن أن يسمى شركا أصغر لكنه ليس شركا أكبر، ليس شركا أكبر، هذا القول الأول. وهذا القول نص عليه ابن تيمية في مواضع متعددة. طيب على ماذا اعتمد هذا القول؟ هذا القول يقول هذا الرجل لم يقع في أي شيء، هو وقع في محرم وبدعة وذريعة إلى الشرك، لكن لم ينطبق عليه ضابط الشرك الأكبر. أن الشرك الأكبر إيش معناه؟ هل أشرك في الربوبية؟ معناه اعتقد شيئا لا يفعله إلا الله. هل الدعاء لا يقدر عليه إلا الله؟ دعاء الله هل لا يقدر عليه إلا الله؟ دعاء من أفعال العباد، كونه في الجملة هو من جنس المخلوق واقع، ولهذا جاز طلبه من الحي. لو كان من الأشياء التي طلبها عبادة لما جاز طلبه من الحي. لماذا جاز طلبه من الحي؟ لأنه فعل من أفعال المخلوقين عادي، ليس فعلا مثلا بغير الأسباب الحسية، ولا هو رزق للأولاد، ولا هو إنزال للمطر، ولا هو، وإنما هو هذا الذي مركب من أمرين: أنه اعتقد أنه يسمعه، وأنه اعتقد أنه يمكن أن يدعوه الله عز وجل له في هذا المكان. صح؟ يعني هذا الشخص لو كان حيا هذا الفعل جائز أو لا جائز؟ طيب مات الآن، ما الذي تغير؟ يعتقد أنه يسمعه ويعتقد أنه يمكنه أن يدعو له. صح؟ لو كان استطيع أن يسمعه ويدعو له، هل قلنا سنقول أن هذا شرك؟ لا. طيب كونه يسمعه، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. كثير من أهل العلم يرون أن الميت يسمع مطلقا، حتى ابن القيم وكذا يرجحون هذا القول، يقولون إيش؟ جماعة كثيرة من العلماء أوصلها بعضهم إلى 24 عالما، من كثير من المحققين، يعني ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وكذا. المشكلة أن بعض الناس يستغربون بعض المسائل إذا كانوا لم يسمعوها لأول مرة ينكرونها، يعني وإلا فسماع الأموات هذه مسألة خلافية معروفة بين أهل العلم. وابن القيم من ينصر بقوة أن الموتى إيش؟ يسمعون، ويستدلون بظواهر عدد كبير من الأدلة، مثلا وإنه لا يسمع قرع إيش؟ نعالي. ومثلا السلام على الموتى مستفيض في أحاديث كثيرة في الصحيح، ما الفائدة أن نسلم عليهم وهم لا يسمعون؟ ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر مثلا أنه كلم إيش؟ رؤوس المشركين. ومثل أشياء كثيرة وردت في النصوص. أما الآيات التي فيها إنك لا تسمع الموتى وكذا، فهذه كلها قالوا ليس المقصود بالموتى هنا الموتى، يعني السياق وكل ما قبلها وما بعدها يدل على أنه لإنك لا تسمع الموتى المقصود به موت القلوب، وهم الكفار الذين ختم الله على إيش؟ على قلوبهم. وقالوا القول ما في، قالوا ما في دليل إلا هذه الآيات، وهذه الآيات هذا هو المقصود بها بدليل السياق وبدليل كلام المفسرين وما إلى ذلك. المذهب الثاني أن الموتى لا يسمعون، وهذا اختاره بعض أهل العلم، وهو ظاهر مذهب عائشة، لأنها كانت تستدل بهذه الآيات وتنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الموتى. وطبعا هي قولها ليس بصحيح في إنكاري أن هو كلمهم، لكن إيش؟ إنما الخلاف هل هذه معجزة خارجة عن الأصل ولا إيش؟ ولا هذا هو الأصل نفسه، هذا هو الخلاف. الذين يقولون الموتى لا يسمعون يقولون هذه معجزة، والذين يقولون الموتى يسمعون يقولون أصلا ما في شيء مدل على أن الموتى لا يسمعون، كل ظاهر النصوص تدل على أنهم يسمعون، وما في دليل صريح على أنهم لا يسمعون إلا هذه الآيات التي لا يقصد بها نفي السماع عن الموتى بدليل الأدلة التي وردت في السنة. فالشاهد أنها خلافية، فمن اعتقد أن الموتى يسمعون فهو معتقد لمذهب مذاهب أهل السنة وأهل العلم، ما فيه إشكال. هذه المقدمة الأولى. فأنت كونك تعتقد أنك لا يسمعون ما في، أنت لك ذلك، لكن هل الذي خالفك تحكم عليه بكفر أو شرك أو كذا؟ تستطيع تقول ابن القيم كافر أو مشرك مثلا لأنه يرى أن الموتى يسمعون؟ لا. وهذه مسألة أصلا ليست مسألة من أصول علم الاعتقاد ولا شيء يعني كبير الخلاف فيها عادي. الشيء الثاني أنه يمكن أن يدعو، وهذا أيضا قالوا هناك بعض ظواهر النصوص تدل عليه وإن كانت يعني فيها ضعف وكذا. فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن الموتى يعرض عليهم أعمال أقاربهم من الأحياء فإذا وجدوا خيرا حمدوا الله، وإذا وجدوا غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. إذن هذا أيضا فيه، وقصارى حتى لو قلنا إنه لا يستطيع أن يدعو، فاعتقاد أنه يستطيع أن يدعو ليس شركا وإنما هو غلط فقط. هل اعتقاد أنه يمكن أن يدعو وهو لا يمكن أن يدعو، هل هذا يدخل في جنس الشرك الأكبر؟ لا، لأنه لم يصرف إليه شيئا من إيش؟ من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا في الإلهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، لأن الدعاء من أفعال المخلوقين العادية التي ليس فيها إشكال. القول الثاني أن هذا الشرك أكبر، وقد اختار هذا أكثر مشايخ الدعوة النجدية طبعا، وممن يفهم من كلامه القول الأول أيضا في بعض المواضع الشيخ ابن عثيمين. في ناس طبعا لو ما ذكرت لهم مشايخهم ما إنه، حتى لو قلت لهم ابن تيمية لك الله ابن تيمية ده عنده توسعات كده، تقول لي شيخ ابن عثيمين والله يا أخي بالغ يا أخي. طيب، وإذن القول الثاني أنه شرك، وهذا اختاره جماعة مشايخ الدعوة النجدية من متقدمين ومتأخرين، ومنهم الشيخ ابن باز الذي قال في هذه المسألة شرك على الصحيح. على الصحيح معناه إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف، يعني عادي ما توتر مع الموضوع، تعامل معه بأريحية. فقال شرك على الصحيح، وكذلك غيره من مشايخ الدعوة النجدية رجحوا أن هذا شرك، وحجتهم أن هذا دعاء للميت، فقالوا مدام دعاء للميت وطلب من الميت فيكون شركا أكبر. وكل من الفريقين يرد على أدلة الآخر، فالأولون يقولون ليس، نحن لا نسلم أن كل دعاء فيه طلب شرك، لا بد أن يكون إما مما لا يقدر عليه إلا الله أو إيش أدية الحسية أو كذا. فلو واحد كلم الميت قال له، جاء عند قبره وقال يا فلان نلتقي يوم القيامة قابلني عند الحوض، هل هذا مشرك؟ إذا قلت نعم فقد إيش غلطت غلطا فادحا، وإذا قلت لا فقد التزمت أنه ليس كل طلب من الميت يعتبر إيش شركا، لأن الطلب لا بد أن يكون متضمن للعبادة أو لخصيصة من خصائص الله، وإلا فلا يكون شركا. والأولون يردون على هذا بهذا، أنه في النهاية أنه دعاء وأنه كذا، وأما أنه ذريعة وبدعة منكرة وأن الصحابة لم يفعلوا ذلك وكانوا يمرون بالأشياء تمر بهم الزلازل والبلايا والفتن، وما حصل ثبت عن أحد منهم أنه جاء إلى القبر فقال إيش يا رسول الله ادعو لنا الله إلا بكذا. أما قصة العتبي هذه التي دائما يعتقد فهي ضعيفة، وأصلا العتبي هذا ما يعني أصلا إسناد ما يعتمد عليه، هو أصلا ليس صحابيا وليس ولا تدل على شيء أصلا، أن رجل جاء واستغفر هذا لا حجة فيه أصلا، إيش يعني واحد جاء استغفر وراح واحد رأى حلم، إيش معنى هذا يعني ما نعتبر، أصلا إسنادها لا يثبت بعد كل، هي لو ثبتت أصلا ما دليل، فكيف وهي لم تثبت أصلا؟ فالصحابة لا يعرف عنهم ذلك. في المهم في قصص وفي شبهات، طبعا نحن لسنا في مجال الرد على ليش على الشبهات تفصيلا، لكن نحن في مجال أن نعرف أن هذه المسألة فيها خلاف، وكلام شيخ الإسلام أيضا في بعضه ظاهره أنه شرك أكبر، يعني كلامه اختلف، أحيانا صرح بأن هذه السورة ليست، يعني يفهم من كلامه شبه صريح أنه ليس شركا لأنه جعله مقابلا للقسم الشركي، وفي بعضه كلام ظاهره أنه شرك أكبر. وأما الشفاعة طلب، هناك صورة خامسة وهو أن تطلب من الحي أن يشفع لك يوم القيامة، يعني تقول له يوم القيامة اشفع لي، فهذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، وقد فعله الصحابة في حياته، طلبوا منه في عدة أحاديث أن يشفع لهم فلم ينكر عليه، وإن كان غيره فهو ليس بشرك، لكنه يعني فيه نوع من التأمين إذا كان مع الجزم، يعني قال له اشفع لي، فهذا فيه شيء من التألي على الله، من الذي قال لك أولى أن هذا الرجل سيشفعه الله عز وجل وأنه صالح باطنا وظاهرا وأنه سيموت على هذا وأن الله سيشفعه يوم القيامة، كل هذه مقدمات لا دليل عليه، فبالتالي ما لا معنى لأن تقول له. طيب إن قال له إن شفعك الله يعني من غير جزم فاشفع لي يوم القيامة، فهذه محتملة للجواز، ولهذا قال عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أيها السلفيون سامة يعني. قال إيش؟ قال لئن وجد رجلا يعني من أصحابه التابعين في سياق موته دخل عليه فقال لئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. قال فوالله لئن شفعت لأشفعن لك. هذا معلق يعني إذا جاءتني فرصة أن أستطيع أن أنفعك بها يوم القيامة سأفعل. أما الطلب من الميت أن يشفع له يوم القيامة فهو قريب من الطلب أن يدعو الله بأمر دنيا، نفس الخلاف يعني تقريبا سينسحب عليه نفس الخلاف، فهو ممنوع. ولكن هل هو شرك أو لا؟ هو ممنوع وبدعة وذريعة إلى الشرك، ويمكن أن يقال إنه شرك أصغر، لأن هذا يتدرج الناس منه إلى عبادة المقبور نفسه، يقولون له مثلا ادعو الله لي بكذا، ثم بعد قليل يتدرجون إلى أن يسألوه هو أن يعطيه، كما سيأتي أن عبادة الله عند القبور ممنوعة، فكيف بعبادة إيش؟ بعبادة صاحب القبر نفسه. فهي مثل ما تقدم، وهذه يمكن أن تعد سورة سادسة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، لهذا قال بعض العلماء من أكبر أسباب وقوع الشرك أمران: طلب الشفاعة وطلب البركة. تبرك سبق في باب، وهنا طلب الإيش؟ الشفاعة، من أكبر أسباب وقوع الشرك. ومن الغرائب أني مرة قابلت رجلا من جنوب السودان قبل أن يعني انفصل، فقال وهو نصراني، فسألته قلت له ماذا كان أهل الجنوب يعني يعبدون قبل النصرانية وكذا، فذكر لي أنهم كانوا يعبدون أوثانا، فسألته عنها فقال كانوا يقولون نحن نعبدها، يعني معنى كلامه لتكلم لنا الذي في السماء ينزل المطر أو شيء مثل هذا. قلت حتى أنتم كمان أخذوا نفس الموضوع، فهذا يعني عريق في كثير من الأمم، هو الإيش؟ الاستشفاع بالآلهة يعني. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به، خوف به، به يعني بالقرآن. الذين يخافون أن يحشروا، مصدر المؤول، أي يخافون حشرهم وجمعهم إلى ربهم حتى يحاسبهم. ليس لهم من دونه أي غيره ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى حكمة من حكم منع الاستشفاع الشركي، وهو أن الذين يستشفعون بالآلهة تتعلق قلوبهم تعلقا كاملا بالإيش؟ بالآلهة. وهذا هو الواقع الآن، يقول لك لا والله إنما ما نعبد من الله ليقربون إلى الله زلفى، ثم تجدهم إذا وقفوا أمام الولي يحضرهم من الخشوع ويخافون من الولي أكثر بكثير مما يخافون من الله عز وجل، ولهذا لا يتجرؤون أن يحلفوا به كاذبين، ويحلفون بالله كاذبين لا يخافون. وإذا قاموا أمام القبر تجد الخشوع والدموع والركوع وأحيانا السجود وتقبيل العتبات، وإذا قام في الصلاة نقرها نقرا كأنما هي جبل على ظهره يريد أن يلقيه، ثم يقول لك لا هذا وسيلة، وسيلة أنت قلبت الموضوع يعني جعلت قلبك متعلقا، كما قال الله عز وجل وإذا ذكر الذين من دونه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قلت الله وحده كذا ينظر لك شزرا، فإذا ذكرت وقلت الأولياء الصالحون يعني فيهم خير وفيهم كذا، إذا به تنجلي الغمامات والغيابات ويبدأ الابتسامات. وكذلك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، هذا بسبب تشبع القلوب بالتعلق بغير الله والعياذ بالله. فالذي يدعو الله ويعبد الله وهو يعلم أنه لن ينقذه من الله أحد يتوجه بكليته إلى الله عز وجل. ولهذا انظر إلى هذه الآية العظيمة: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وهكذا تجد دائما أهل التوحيد قلوبهم ممتلئة بتعظيم الله وبتقواه، والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم جمعوا محبتهم وتقواهم وخوفهم ورجاءهم في معبود واحد وهو الواحد القهار. ولهذا ضرب الله عز وجل المثل بهذا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما، وفي القراءة الأخرى سالما لرجل هل يستويان مثلا. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وهذه الآية قبلها أم اتخذوا إيش من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فأنكر عليهم أنهم لما اتخذوا شفعاء من دون الله، قال أن ذكر أنهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني لا يملكون لا الشفاعة ولا غيرها، لا سيما الجمادات والأصنام والموتى وما إلى ذلك، لا هم يعني في غفلة عما يفعل بهم من يشرك بهم. ولهذا ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، تقديم الجار والمجرور يفيد إيش؟ الحصر، لأن الشفاعة مبتدأ قدم عليه الخبر جار والمجرور فيفيد الحصر، فدل على أن الشفاعة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فالشافع كما سيأتي مكرم فقط، وليس هو بيده الأمر يتصرف في الشفاعة كيف شاء. فإذا عرفنا هذا وأنه لا يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه، انقطع تقلب تعلق القلب بالشافع، بل الشفاعة سببها الأعظم هو التوحيد. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. فالذين يشركون بزعم الشفاعة يحرمون أنفسهم من الشفاعة من حيث ظنوا أنهم يطلبون الشفاعة، فهم يتقربون إلى الأولياء الذين يزعمون أنهم سيشفعون لهم، وهم في الحقيقة يبعدون أنفسهم عن سبب الشفاعة، لأنهم سيكفرون بهم وسيتبرؤون منهم يوم القيامة. فدل على إيش؟ على أنهم يحرمون أنفسهم من الشفاعة من حيث أرادوا الشفاعة. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع؟ هذا استفهام قالوا إنكاري، يعني لا أحد يشفع عنده، فهو مشرب معنى النفي. الذي يشفع عنده، إن كان عندك أحد فأتي به، ثم استثنى فقال إلا بإذنه، وهذه الشفاعة المثبتة. فالشفاعة المثبتة لا تكون حتى يأذن الله عز وجل للشافع ويرضى عن الإش عن المشفوع له كما سيأتي وبين. والشيخ قدم هذه الآية ثم بينها بالآية التي تليها، وهي قوله وكم من ملك، كم هنا خبرية للتكثير، يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد، يعني لا تنفع، لا تغني أن لا تنفع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية فيها جمع بين شرطي الشفاعة العلماء قالوا، وهي الإذن والرضا. الشفاعة المثبتة تكون بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، والذين يأذن الله عز وجل لهم لا بد من إذن خاص، لا يكفي الإذن العام. طبعا المخرفون يقولون أصلا الله نحن عرفنا أنه أذن للصالحين أن يشفعوا، هذا إذن عام، أما الإذن لفلان أو لفلان فهذا لا يعرف إلا يوم ليش؟ يوم القيامة. طيب، وكذلك لا بد من رضا الله عن المشفوع له، فإن كان المشفوع له مشركا مثلا فلا شفاعة فيه، فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا ما استثني من ذلك مثل أبي طالب، وهي شفاعة في تخفيف العذاب لا في تخليصه من العذاب. ولذلك الشفاعة أنواع، فمنها ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أنواع، بعضهم يعني جعلها ثلاثة وبعضهم يفصل أكثر من هذا. ما هي؟ النوع الأول شفاعته في أهل الموقف ليأتي الله لفصل القضاء بين الناس، هذه مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود المعروف في التفسير وفي أقوال أخرى أنه مقامه يوم يشفع للناس كلهم، يتراجع الأنبياء كلهم حتى يشفع هو صلى الله عليه وسلم، قل أنا لا أنا له. والشفاعة الثانية شفاعة في دخول الجنة، ففي صحيح مسلم أنه يأتي فيقعقع أبواب الجنة فيقول له الخازن من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. والشفاعة الثالثة المختصة به شفاعته لعمي أبي طالب، لأن الأصل أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال عسى أن تنفعه شفاعتي فيخرج إلى ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، فهو خالد في النار لكنه فقط يعني تخفيف. وأما الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة وإخراج الموحدين من النار قيل وعدم دخول النار لمن استحق، هذه ثلاثة أنواع أخرى، فهذه ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم بل يشترك فيها الأنبياء والصالحون. حتى في بعض الأحاديث أن الملائكة تشفع، ويبقى في النهاية ناس يخرجهم الله عز وجل برحمة من عنده بغير شفاعة شافع. وممن نبه بعضهم على أنه ممن يدخل في من لا يرضاهم الله عز وجل الشفاعة فيهم ابتداء، مثلا بعض أهل الكبائر الذين شاء الله عز وجل أن يعذبهم ولم يشأ أن يشفع فيهم أحدا قبل دخولهم للنار، ولهذا بعض الموحدين يدخلون النار صحيح أنهم يخرجون منها، لكن بعض الناس كثير من العلماء يقولون هناك شفاعة تمنع من دخول النار أصلا، إذن هؤلاء لم يشفع فيهم ودخل في الابتداء، لكن في الانتهاء طبعا لابد كل واحد أن يخرج من النار. وقوله شيخنا في هذا الباب ذكر يعني خمسة أدلة من القرآن، ويعني شرحا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، فذكر في النص الرابع قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، أربعة أدلة من دون الله لا يعني غير الله، الذين زعمتم يعني زعمتموهم آلهة، حذف المفعول الثاني لأن زعم من أخوات ظن، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ذكر ابن القيم وسيأتي في كلام شيخ الإسلام أن هذه الآية ذكرت ترتيبا من الأعلى إلى الأدنى، لأن من يدعى من دون الله إما أن يكون مالكا استقلالا أو مشاركا أو معاونا أو شفيعا، فنفى الله عز وجل أربعة على الترتيب، فنفى الملك الاستقلالي في قوله لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة في السماوات ولا في الأرض، إذن مثقال ذرة لا يملكون استقلالا. طيب ربما هل لهم نصيب؟ قال لك وما لهم فيهما من شرك. طيب ليس لا يملكون استقلالا ولا شراكة، هل لهم إعانة أو مساعدة؟ قال لك وما له منهم من ظهير. طيب انتفى كل هذا، بقي الشفاعة، نفى الشفاعة الشركية، قال ولا تنفع الشفاعة عنده، ثم استثنى الشفاعة المثبتة فقط إلا لمن أذن له، أذن له قراءتان. قال أبو العباس، أبو العباس وأبو العباس ابن تيمية الحفيد العلامة معروف المتوفى سنة 28 و700، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أي استقلالا يعني أو قسط منه شراكة أو يكون عونا لله، هذا الثالث، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إذن لا تكون الشفاعة إلا في من ارتضى الله عز وجل، ولا الله عز وجل لا يرضى إلا أهل التوحيد. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن. ما هي الشفاعة التي يظنها المشركون؟ الشفاعة المنفية. هناك أنواع من الشفاعات، يعني هم المشركون مثلا يعتقدون أن هذه الآلهة مثلا قد تشفع لهم حتى لو أراد الله تعذيبهم فإنه بسبب هذه الآلهة لا يعذبهم مثلا، وهذا اعتقاد، هذه هي الشفاعة الشركية، أو يعتقدون أنها تشفع بغير إذن الله، مثل ما يشفع الوزير مثلا عند الملك، الملك يفاجأ بإيش يعني، وهذا معنى بغير إذنه، فجأة يأتي ويقول هذا المجرم مثلا تبعنا جلالة الملك لو تعفو عنه، واو. ثم أحيانا الملك لا يريد أن يعفو عنه لكن بسبب إحراج أو حاجته إلى الوزير مثلا، لأنه يعرف أنه لو رفض فإنه يحتاج إلى الوزير، هذه في أشياء إذا كدر العلاقة بينه وبينه ربما يضطرب عليه نظام الملك وكذا. أو ولهذا قال بعضهم الشفاعة في الناس تكون إما لأن الواسطة هذه تعلمه بما لم يكن يعلم، يعني مثلا الملك لو علم بحالته لعفى عنه لكن هو مشغول وكذا، فما أصلا ما سمع بإيش بما حصل له، فالواسطة تعلمه تقول له فلان هذا حصل له إشكال وكذا، قل خلاص لا ما في مشكلة عفو عنه مثلا، أو أنه يعلم لكنه لا يريد أن يعفو عنه لسبب أو لآخر، فالواسطة مثلا تقنعه أو تعطفه على هذا الشخص حتى يرحمه، تقول هذا الشخص يعني عنده أولاد ومسكين وكذا ولا ولم يقصد وإلى آخره، أو أن هذه الواسطة تعينه يعني يقول والله أنا أريد أن أساعده لكن ما عندي وقت، يعني قل أنا سأكتب لك الخطاب أنت بس إيش وقع بس مثلا، فهذا تعينه يقول أنا سأقوم بكل ما إجراءات وكل فقالوا هذه الأسباب كلها منتفية عن الله، لأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وهو أرحم الراحم، ما يحتاج إلى إيش إلى واسطة يعني بين العباد وبينه، فالله عز وجل ما أنزل الكتب إلا لإبطال مثل هذا، لأن هذا يجعل الناس يتعلقون بغيره ويتركون اللب الذي خلقوا من أجله، وهو أن يعلقوا قلوبهم به وحده لا شريك له. فتجد وهذا مضطرد، تجد الإنسان إذا اتخذ واسطة من دون الله كل قلبه ينصب تجاه هذه الواسطة. فمثله مثل رجل أراد أن يدخل على الملك وعند الملك حاجب، فأخذ يتوسل للحاجب ويقبل رجل الحاجب وكذا، وترك الملك وبقي مع الحاجب. طيب الحاجب يقول له طيب أنت يمكنك أن تدخل، لا بقي مع الحاجب يقبل رجل الحاجب وكذا وترك الملك. فهذا يعني نقص في العقل والدين، والله عز وجل حرمه وبين أنه شرك به لا يغفره الله عز وجل ويخلد بسببه في النار، مثل شرك الاستقلال تماما. ولهذا كل التشغيبات يقول لك لا احنا والله ما دعوناهم لاننا هو انما هم عباد من عباد الله، كذلك المشركون كانوا يعتقدون لبيك، وقد جاء في صحيح مسلم انهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا هو اعتقاد المشركين اصلا. انت ماذا تظن انهم كانوا يعتقدون؟ هذا نفس الذي تقوله انت هو الذي كانوا يعتقدون، حذو القزه بالقزه. طيب ولهذا بين هنا شيخ الاسلام هذا الامر ان هذه الشفاعه منتفيه. مثلا أحيانا إنسان يحب شخصا لدرجة أنه لا يرد له طلبا، فهم يتصورون مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب من الله شيء فإنه لا يمكن أن يرد، حتى لو كان الإنسان مجرم، حتى لو كان كذا فإنه لا بد أن يعفى. بل منهم من يقول أنا سأبتلع المريدين مثلا وأعبر بهم الصراط، ومنهم من يقول هذه الخرافات، ومنهم من يقول إن علي هو الذي سيحاسب الناس يوم القيامة، مثل بعض الرافضة مثلا، وبعض النصارى يقولون عيسى هو الذي سيحاسب. كل هذه الاعتقادات ناجمة عن إيش؟ عن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وعن الغلو في المخلوقين، وعدم قدر الله حق إيش؟ حق قدره. وما نجا من هذا ولله الحمد منا إلا أهل التوحيد الذين يعرفون عظمة الله سبحانه وتعالى وأن الأمر كله بيده. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع لك مثلا وتسمع، وسل تعطى وشفع تشفع. وهذا يدل على أنه لا يبدأ بالشفاعة حتى يكون الله هو الذي يأمره بالشفاعة. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص والتوحيد بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته يعني حقيقة الأمر في الشفاعة ليس كما يظنه المخرفون والمشركون أن هذه الشفاعة بيد الذي يشفع، لا، حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم أهل التوحيد يعني بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. يعني إذن يريد أن يخلص هذا من عذابه ويرفع درجة الشافع ويظهر عظم منزلته، فيجعل الشافع يشفع للإيش؟ للمشفوع له. وإلا فالأمر كله لله، لو شاء الله أن يغفر للمشفوع له من غير شفاعة لغفر له مباشرة، لا يحتاج إلى أن يشفع عنده واحد، لكن يريد أن يرفع منزلة الشافع ويجعل سببا يشفع يرحم به هذا الإيش؟ المشفوع له. وإلا لو شاء الله ما تحرك الشافع بالشفاعة ولا نطق بها ولا جاء به، فالأمر كله لله. قال من قال نعم الذي يتفضل على الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الشفاعة إذا جاءت آية فيها نفي الشفاعة مطلقا، مثل إيش؟ أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فهذا يحمل على إيش؟ الشفاعة التي يعتقدها المشركون. أما الشفاعة التي أثبتت فهذه ثابتة بإذن في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. في مسائل: الأولى تفسير الآيات، ثانية صفة الشفاعة المنفية، ثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود يعني في أهل الموقف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، السادسة من أسعد الناس بها أهل التوحيد، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الثامنة بيان حقيقتها التي بيّنها في كلام شيخ الإسلام. ثم قال رحمه الله: طبعا هذه الأبواب نحن نطيل فيها لأنها هي التأصيل، كتاب التوحيد أوله يوازي كثيرا من آخره، لأن الأبواب الأخيرة كثير منها يعني مسائله محدودة، ولكن الشيخ إلى الباب كم بضع وعشرين هي التي اجتهد فيها الشيخ في التأصيل لمسائل التوحيد كلها العظمى، ثم بعد ذلك أبواب شامة. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كأن هذا الباب يعني يحسن تعلقه بالسابق، لأن الذين تعلقون بالشفعاء تعلقون بهم لعظم منزلتهم عند الله، فبين أن عظم المنزلة ليست مناطا ليش للتعلق بهم، لأن الأمر ليس إليهم، فتجد أكرمهم منزلة عند الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية بعض أقرب المقربين إليه، والذي دافع عنه وعاش عمرا مديدا رباه ودافع عنه ما استطاع أن يهديه ولا يستطيع، لأن الهداية بيد الله. فإذا المطالب الدينية والدنيوية لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد سبق باب في يعني يبين نحو من ذلك في قوله إيش أيشركون ما لا يخلق شيء، لكن كأن ذاك في المطالب الدنيوية وهذا في المطالب إيش الدينية، أنهم إيش لا يستطيعون هداية ولا توفيقا ولا. والمصنف نوع هذه الأبواب لأن فيها قطع التعلق بغير الله، وذكر لتحقيق مقصود هذه الترجمة آية بوب بها وحديثا. أما الآية إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تهدي هذه الهداية هداية التوفيق، أما هداية البيان والإرشاد فهي ثابتة في قوله إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمثبتة هداية الإش الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه ثابتة لله عز وجل وللرسل وللأنبياء وللدعاء وللعلماء ولكل من يستطيع أن يرشد غيره يبين له الحق. وأما هداية التوفيق فإنها اختص بها الله سبحانه وتعالى، لا يهدي بها غيره، وهي المنفية هنا، إنك لا تهدي من أحببت، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أول، لا يستطيع أحد أن يجعل قبول الحق في قلب إنسان، ما يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. أما زعم الذي زعم من بعض زعماء القوم قال إيش من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني فسيدخل الجنة ولو كان كافرا، طيب هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه إلى أن مات، مش رأى بس، وبعد ذلك إيش هم أولوه طبعا قالوا سيسلم، طيب هذا ما أسلم ليه، جاءوا في آخر كلمة وحال برضو ما أسلم، هذه خرافات، نسأل الله أن يخلص المنتسبين الإسلام منها. إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت من اسم موصول يعني الذي أحببت، أين العائد محذوف، اختلف المفسرون فيها على قولين، منهم من قال إنك لا تهدي من أحببته، والثاني تقدير الثاني إنك لا تهدي من أحببت هدايته، وفرق بين التقديرين، من أحببت هدايته هذا ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لعمه أن يهتدي ولكل ضال، الأصل فيه أننا نحب له أن يهتدي، لكن إنك لا تهدي من أحببته هذا فيه إثبات المحبة الطبيعية للكفار، خاصة إذا كان بينك وبينهم سبب يعني يقتضي ذلك من قرابة مثلا أو نكاح أو كذا، وهذا جائز لأنه أصلا لا يملك الإنسان يعني في الغالب، فإذا كان إنسان أبوه كافرا مثلا، كان أبوه كافرا أو كانت زوجته مثلا كتابية كما هو الله عز وجل قد أذن في هذا، ومعروف أن الزوج والزوجة يكون بينهما من المودة ما بينهما، فهذه محبة طبيعية ما فيها إشكال، لكن هذا لا ينافي أن يبغض الكافر من جهة دينه، فيحبه من وجه ويبغضه من وجه، مثل المسلم العاصي إذا في مسلم فاسق فاجر مرتكب للكبائر فإننا نحبه من جهة أصل الإيمان والإسلام، ونبغضه من جهة ونبغضه في الله من جهة معصيته وفسقه وفجوره، فيجتمع في الإنسان إيش حب من جهة وبغض من جهة، لكن هذا الأصل فيه الحب ونبغضه بقدر معصيته، وأما الكافر فالأصل فيه إيش البغض، كما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إيش وحده، تؤمنوا بالله وحده، هذا هو الأصل، وهذا لا ينافي أن الكافر المسالم الذي ليس محارب أننا نعامله معاملة طيبة ترغبه في الإسلام، قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فهذا ما في إشكال نعدل معهم ونعامل معاملة طيبة فيما في حدود ما أذن لنا الشرع في أشياء خص بها المسلمون مثل ابتداء السلام، ما نقول هذا داخل في المعاملة الطيبة، لكن المعاملة الطيبة العامة مع المسالمين هذه مطلوبة وكثيرا ما ترغبهم في ليش في الإسلام، أما المحارب هذا شيء آخر. طيب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو المختص بذلك يعني، وكل مقيد بمشيئة الله فهو مقيد بحكمته، وهذه قاعدة. في الصحيح قلنا في الصحيح تحتمل أنها في الصحيحين أو في أحدهما، ولعل هذا الحديث متفق عليه. عن ابن المسيب سعيد عن أبيه مسيب بن حزم صحابي، أبوه وجده صحابيان سعيد وهو تابع، أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني علاماتها وبوادرها، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية، هذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخو أم سلم، لكن أم سلم أمها أخرى ولهذا ليست هي بنت عمتي، لكن أخوها هذا ابن عمتي النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخوها من أبيها، وأبو جهل كلاهما من بني مخزوم، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي الرواية الأخرى أشهد لك بها عند الله، ولهذا قالوا أحاج، بعضهم قال ليس معناه أخاصم وأجادل، وإنما معناها أذكرها حجة وشهادة أشهد بها عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أنه لو قالها لنفعته. فاختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال لأن أبا طالب لم يبلغ الغرغرة وإنما كان فيما قبل ذلك، ومنهم من قال هذا استثناء خاص لأبي طالب، كما أنه حتى بعدما مات على شركه استثني في مسألة تخفيف العذاب، والأشهر الأول يعني أنه لم يصل إلى حد أن لا تقبل منه. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب عبادة الأوثان من دون الله، وهذا يدل على أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على الإسلام، وإلا كيف يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، خلافا لمن زعم أنهم كانوا كلهم كانوا مسلمين، هذا قول ضعيف. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان يعني ما قال وغير هذه الحجة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أنه قال أنا، لكن الراوي غيره استبشاعا يعني قال هو قال هكذا، ولهذا قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا فيه رد على بعض الرافضة الذين قالوا إن أبا طالب أسلم وبعض المتأخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفر، لماذا يقولون هذا؟ لأنه والد من؟ والد علي بن أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، كأنه كان يعني يشعر أنه سينهى، وفعلا صدق ظنه ونهي. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب خاصة يعني هذيك عامة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا إنك لا تهدي من أحببت هذه ما فيها مشكلة لأنها سورة القصص مكية أصلا، وأما قوله ما كان للنبي والذين آمنوا هذه في سورة التوبة، وسورة التوبة من آخر السور إيش نزولا في المدينة، ولهذا حملها بعضهم على أن هذا ليس نزولا مباشرا، يعني أنزل لاحقا في شأنه وشأن من أشبهه مثل ما زار أمه فلم يأذن له هذا الأمر. قال في مسائل، الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، كثير من المفسرين يقولون مقصود بها الموت على الكفر. طيب من مات على الكفر هل يجزم لأنه في النار؟ بعض أهل العلم قالوا نعم يجزم، وبعضهم قال لا يجزم، لأننا لا ندري بماذا إيش ختم له، بماذا ختم له، ويقولون لا ندري هل يعني كل التفاصيل خاصة على مذهب يعني بعض الكفار مثلا البعيدين الذين قد لا يكونوا سمعوا بالإسلام على ما ينبغي، فهؤلاء بعض العلم يلحقهم بإيش بأهل الفترة. على كل حال بعضهم يقول لا نستطيع أن نزم لأننا لا نستطيع أن نتيقن أنه مات على الإيش على الكفر في عينه، ولكن نشهد عموما نقول الكفار كلهم إيش في النار خالدون فيها لا يخرجون منها، وبعضهم يجوز بالنسبة للكافر معين، أما المسلمين فمعروف طبعا المسلمون فلا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من جاء فيه الإيش النص. وقيل من استفاض الثناء الحسن عليه يشهد له وينسب، هذا اختياره إلى الشيخ الإسلام. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله خلاف ما عليه من يدعي العلم، لأنهم عرفوا أنه إذا قال لا إله إلا الله ترك ملة عبد المطلب، وأنه يعني هذا ينفي الاستشفاع بالأصنام وغيرها من الآلهة والأنداد، اقتضي خلع جميع الأنداد. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، لأنه ترك الأصنام يعني وترك ما يدعى من دون الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأنه يدعي أنه لا بأس من الاستشفاع وصرف العبادات لغير الله ما دام أن مرادك به الله سبحانه وتعالى. وأبو جهل يعرف أن هذا يستلزم ترك هذا، فلذلك قال لو أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني يفهم أن كلمة لا إله إلا الله تعني ترك الاستشفاع مثلا بغير الله لله وهذه الصورة، ولا يقول لا هذا جائز، بل هذا مما يحبه الله عندهم، ويقولون هذا لا ينافي لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله واذهب واسجد للأولياء واستشفع بهم واطلب منهم حاجاتك وتقرب إلى الله بذلك، ما عندك مشكلة تضي إليهم الوسيلة. فهذا معناه أنه هؤلاء ما فهموا يعني جزءا مهما من مدلول إيش لا إله إلا الله. طيب، وبعضهم يعني يكبر عمامته وشيخ المفتي العالم وكذا، وهو هذا مذهبه يعني. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه اجتهاده يعني. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، لأنه قالوا إيش على ملة عبد المطلب، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال من الذي قال لكم عبد المطلب كان مشركا كان موحدا، لا سكت، أنه يعرف واعتبر قول أبي طالب هو على ملة عبد المطلب أنه أشرك يعني بهذا، معناه أن عبد المطلب إيش لم يكن على هذا على الدين التوحيد يعني، لهذا هذا واضح، عبد المطلب هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، وأظن أن بعضهم يقولون ربما أراد أن يستغفر فنهي قبل أن يستغفر. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر يعني في الباطل، إذا كان في الباطل يتبعهم عن الباطل هذا هو الإشكال، وكذلك أصحاب السوء مثل أبي جهل ومن معه. لكن عبد الله بن أمية أسلم طبعا وهو من مسلمة الفتح وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد عفى عنه في نهاية الأمر، كان عاتبا عليه عتابا شديدا لكنه في النهاية يعني عفى عنه وأسلم وهو من مسلمة الفتح الصحابي. أما أبو جهل طبعا فمات على كفره. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك بتعظيم الأسلاف. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. ثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فليدل عظمته ووضوحه عندهم اقتصروا عليه، يعني ما أتوا بشبه كثيرة بس اقتصروا فترغبوا عن ملة عبد المطلب، يعرفون أن هذا شيء عظيم عند أبي طالب يكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد بس ترغب عن ملة عبد المطلب لأنهم يعرفون أن هذا شيء معظم عند العرب. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء يعني الأدلة الواردة أن سبب كفر بني آدم، أسباب كفر بني آدم متعددة، لكن لعل الشيخ يقصد أول ما حصل الكفر حصل بسبب إيش الغلو في الصالحين، لأن الراجح والله أعلم أن أول شرك حدث في الأرض هو شرك قوم نوح. قد جاء عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، فحدث الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا، ولهذا جاء في الحديث حديث الشفاعة أنهم يقولون لنوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، يعني قبله أنبياء فقط ما ليسوا مرسلين، أنبياء ليسوا برسل، وهو أول إيش أول رسول نبي، أن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا. أن سبب كفر بني آدم يعني وتركهم لدين آدم يعني الذي كان عليه هو التوحيد، كان الناس أمة واحدة، الراجح أنه كانوا على الأمة واحدة على التوحيد، وتركهم دينهم يعني سبب الترك الدين ما هو دينهم، دينهم هو التوحيد، كانوا على التوحيد، لأن الله عز وجل قال فطرت عبادي حنفاء فأتتهم في الحديث الإلهي الذي في مسلم فأتتهم الشياطين فاتالتهم عن إيش عن دينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أبواه يمجسانه أو يهودانه، ما قال يمسلمانه لأنه أصلا على إيش على الفطرة، فالأصل في الناس التوحيد. هو الغلو السبب، أول سبب هو الغلو في الصالحين، الغلو هو مجاوزة الحد، والمقصود به هنا المبالغة، مبالغة الحد في أمر مشروع حتى يدخل في غير الإش مشروع. فالإنسان إذا والغلو مذموم مطلقا فهو يختلف عن التمسك مثلا، ولهذا الشيطان يلبس على بعض الناس فيسمون التمسك غلوا وهذا باطل. طيب ما هو الضابط؟ لأن المتساهل يرى من فوقه متشددا والمتشدد يرى من دونه متساهلا، الضابط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يقال لمن كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقال له متشدد، لأن هذا يلزم منه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو والتشدد، وهذا باطل. هذه هي الوسطية الحقيقية، ليس كل واحد يعني يضع الوسطية على ما يريد. هو الغلو في الصالحين، الصالحين جمع صالح، قالوا هو الذي قام بحق الله وحق عباده في الجملة يعني. وقول الله عز وجل يعني أن كثير حب محبة الصالحين مشروع، والاقتداء بهم والدعاء لهم والدفاع عنهم، وأما فلا إفراط ولا إيش تفريط، لا إفراط ولا تفريط في حقوقهم بإهانتهم أو ازدرائهم أو كذا، وفي المقابل لا يغلى فيهم فيرفعوا ويعطوا شيئا من حقوق الإيش الإلهية. ما هذا هو الوسط. فأول سبب في أدخل الناس في الشرك وتركوا به التوحيد هو الغلو والمجاوزة في حب الصالحين وما يتعلق بحقوقهم، وهذا شرك قوم نوح. وأصل قال بعض العلماء أصل الشرك في العالم في العلويات بالكواكب، وهو شرك قوم إبراهيم، ولهذا قال إيش هذا ربي ثم حاجهم في ذلك. وشرك بالصالحين، شرك بالصالحين في السفليات، وهو شرك قوم نوح، وكما سيأتي الدليل على ذلك. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، سبق للشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، فقال ما قاله الله عز وجل لأهل الكتاب أنه لنا. فإذا تحذير لأهل الكتاب، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. ذهب كثير من المفسرين إلى أن أهل الكتاب في هذه الآية مقصود بهم النصارى خصوصا بسبب السياق يعني. فهذا يدل على أن النصارى فتنوا في دينهم بسبب الغلو في الصالحين، وأنهم غلوا في عيسى وأمه حتى اتخذوهما إلهين من دون الله، ففيه تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا هذا المسلك. وفي الصحيح يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ودا قراءتان ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني كانوا قبل نوح مثلا، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني أقيموا تماثيل وصور تتذكرونهم بها حتى تنشطوا على العبادة، وسموها بأسمائهم، ففعلوا. يعني الشيطان يتدرج مع الناس، يأتي بالبدعة حتى يتوصل إلى الشرك والكفر. الجيل الأول فعلوا البدعة فقط ولم يفعلوا الشرك، وضعوا إيش تماثيل والصور من أجل أن إيش ينشطوا بعبادتهم، حزنوا عليه، يقال إنهم ماتوا في زمن متقارب فحزنوا عليه، فجاء الشيطان قال لا تحزنوا انسبوا لهم صورا وكذا حتى تتذكروهم بها، ففعلوا. فجاء مات هؤلاء وجاء جيل آخر لا يدرون لماذا إيش آباؤهم بالضبط يعني جعلوا هذا، ونسي، وجاء في رواية وتنسخ العلم ونسي العلم، ذهب العلماء حتى على بدعتهم، فبقي الناس جهالا، فقال لو ما هؤلاء كانوا يستشفعون بهم إلى الله وكذا فعبدوه، ولذلك قال ففعلوا ولم تعبد في الجيل الأول يعني، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا رواه البخاري في صحيحه عن طريق عطاء عن ابن عباس. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، هذه المرحلة الأولى عكوف على القبور وتمثيل للصور، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم بعد زمن طويل تدرج بهم الأمر. إذن بدأوا بالغلو في الصالحين بالتمثيل لصورهم وبالإيش وبالعكوف على قبورهم ولم يعبدوهم في المرحلة الأولى، فأدى ذلك في آخر الأمر إلى إيش إلى عبادته. فابن القيم كلامه الذي زاده أن غير واحد من السلف ذكر مسألة العكوف على القبور، كلام ابن عباس ليس فيه ذكر العكوف على القبور، فيه تصوير الصور فقط. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه. الصحيح أن هذا الحديث أخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا غلو في الصالحين أدى بالنصارى إلى عبادة عيسى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل مسلكهم. والإطراء شامل لكل غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولا تزيدوا، كما جاء في الحديث الآخر لعله يأتي في موضع آخر، فإنما أنا عبد لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم له منزلة عظيمة وكريمة وجليلة وهو أشرف الخلق، ولكن لا يعطى شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا في صحيح البخاري أنه أن جارية كانت تضرب بالدف فقالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي ما كنت تقولين، لم يأذن لها. أما دعمت بعته النصارى في نبيهم هذا يعني كلام باطل، يقول لا تقل محمد بن الله ثم قل ما شئت، هذا كلام باطل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يكذب الإنسان فيأتي له بفضائل مكذوبة ويغلو فيه. فهذا هذه قالت فينا نبي يعلم ما في غد، فقال أنكر عليها، قال دعي هذه وقولي ما كنت تقولين. هذا ليس صحيحا، وهل يتصور أن المسلمين إلى يومنا هذا ما في أحد يقول محمد بن الله إلا ما ندر من بعض هؤلاء أنفسهم بسبب غلوهم قادهم إلى أن قالوا محمد الحقيقة المحمدية هي مستوية على العرش، قالوا اللهم استعان. أنا وعن بيض المصنف للراوي وهو ابن عباس، هذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحح هذا إياكم والغلو، هذا أسلوب تحذير من الغلو بكل صوره، وهو قاله بسبب رمي الجمار، قال لابن عباس القط لي حصا فأعطاه حصيات مثل حصى الخذف التي توضع بين الإصبعين وترمى بها يعني صغيرة، فقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإنما هذه صيغة حصر، لكنه حصر إضافي ولا حقيقي؟ إضافي، لأنه قال في أحاديث أخرى سبب الهلاك، ذكر أسبابا أخرى للهلاك، لكن من أكبر الأسباب وأهمها الغلو في الدين عموما، ومن ذلك الغلو في الإيش؟ في الصالحين وفي غيره، وذكره في الرمي والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والغريب أن الرمي الغلو فيه مستمر إلى اليوم، للناس يأخذون أحذية وأشياء ويرمون بها. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. المتنطع أصله التشدق في الكلام من نطع الفم، ثم أطلق قيل إنه خاص بالتنطع في الكلام والمبالغ والغلو في الكلام، وقيل صار عاما بعد ذلك في كل غلو. وهلك معناها هلكوا في الدين وضلوا، قالها ثلاثا تأكيدا وإطنابا أيها البلاغيون. هلك المتنطعون يعني أن من تنطع في الدين فإنه يهلك، فالدين سمح ويسر، ولكن كما قلنا ضابط التنطع والغلو معناها الغلو بغير مشروع، أما من استقام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الوسطية الحقيقية. فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام بسبب غلو الناس في القبور، وسيأتي إن شاء الله، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين شرك قوم نوح. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، ما معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين حق، والثانية فعل ناس من أهل العلم والدين أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، وهذا الخير أيضا فعلهم باطل فيه. السادسة تفسير الآية في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد شيئا فشيئا كما حصل لهم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها لأن صاحبها يعرف أنه على غلط، والبدع لا يتاب منها لأنه يظن نفسه على خير. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدع ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية والعشرون مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح يؤدي إلى عبادته. ثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها، قصة قوم نوح مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي عجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح وأفضل العبادات يعني تقربوا بالغلو في الصالحين، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة والعشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. ثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده لا سيما علم التوحيد والعقيدة ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلماء موت العلماء، لأن الله لا يقبض العلم قبضا من قلوب العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء. قال رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح كيف إذا عبده. باب ما جاء من النصوص والأدلة في التغليظ أي في النهي الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني إذا كان إنسان منهيا عن عبادة الله وحده ولا شريك له لكن عند قبر الرجل الصالح لكون هذا ذريعة إلى الغلو فيه، والرجل الصالح هذا بناء على الغالب يعني، وإلا لو كانت امرأة صالحة طيب أيضا، وكذلك لو كان إيش غير صالح كذلك. المهم أن العبادة عند القبور، القبور ليست من الأماكن التي تتحرى بالعبادات وليست يعني من الأماكن التي يقصد الدعاء عندها ولا الصلاة عندها ولا الصدقة عندها ولا لم يأتي هذا في الشرع. فكيف إذا عبده من باب أولى، كيف يعبده ثم يقول الله يحب هذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شدد في العبادة عبادة الله عند القبر فكيف بعبادة من في القبر نفسه؟ باب أولى وأحرى. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، يعني ذكر الشيخ هنا لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أحاديث. حديث أول في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، النصارى طبعا من عادتهم ومن ما فتنوا به أن يصوروا صور الصالحين الذين يرونهم أنهم صالحون سواء كانوا صالحين في نفس الأمر أو لا، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، بكسر الكاف لخطاب الأنثى وجوز بعضهم فتحها أيضا، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح، هذا من دقة الرواة شك يعني، بنوا على قبره مسجدا أي معبدا يعني، وصوروا فيه تلك الصور، يعني جمعوا بين فتنة البناء على القبور وفتنة التصوير بناء المساجد على القبور. طيب ما حكم هؤلاء؟ يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، يعني هؤلاء أشر ناس عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعني يقودون الناس إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا من أصرح وأوضح الأدلة في هذا الباب، أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا العبادة عندهم ولا تصوير صورهم. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهي من أعظم أنواع الفتن المؤدية إلى الغلو والشرك. ولهما الحديث الثاني، ولهما عنها أي وللشيخين عن عائشة أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الموت، مرض الموت، طفق أي جعل من أفعال الشروع هذه يطرح خميصة له على وجهه، يعني نوع من أنواع الأكسية أو الأقمشة يضعها على وجهه، فإذا اغتم بها يعني احتبس نفسه وضاق كشفها، فقال وهو كذلك أي في هذه الحال الشديدة مع ذلك لم يترك التنبيه على التوحيد، كأنه شعر بأن باقتراب أجله فأراد أن يحذر: لعنة الله على اليهود والنصارى، أي الطرد والإبعاد من رحمة الله. لماذا؟ ماذا فعلوا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذن هذا تعليل. لماذا لعنة الله عليهم؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، معناها كما قالت عائشة يحذر ما صنعوا. عائشة تشرح لك، يقول هو يقول هذا لأنه يحذرنا، إذا أنا مت يعني فلا تفعلوا بي هذا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يتخذه الجهال مثلا مكانا للصلاة وما إلى ذلك والدعاء ويجعلونه عيدا، فجعلوا قبره في غرفة عائشة. أي إن هذا واحد من بعض العلل التي دفن من أجلها في الغرفة، غرفة عائشة. أخرجه. وجاء حديث آخر أن الأنبياء في عند الترمذي يدفنون حيث يقبضون. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال مثلا وهو يقول: إني أبرأ إلى الله من أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخليل لا يكون إلا واحدا، لأنه يمتلئ قلبه بمحبة خليله: ولقد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، فلذلك تبرأ من خلة غير الله، لأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذه المرتبة لا نعلمها ثبتت إلا لهذين النبيين الكريمين. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفي رواية قال: ولكن أخوة الإسلام وصحبته أو كذا. فهذا يدل على أن أبا بكر هو أحب الناس إلى أو أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إشارة إلى خلافته من الرجال، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا هذه للتنبيه، انظر كيف كررها وكيف كرر النهي واهتم بالأمر، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وفي رواية ألا فإني أنهاكم عن ذلك، يعني كرر لا تتخذوا، هذا أصلا نهي ثم كرره بصيغة أخرى فقال فإني أنهاكم عن ذلك، هذا إطناب أيها البلاغيون، تحذيرا وتكريرا من إيش؟ من عبادة القبور، ومع ذلك خالفه الناس وجعلوا هذا من أحب القرب بزعمهم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى قال بعض الضلال عندنا هنا قال المسجد اللي ما فيه صالح ما فيه بركة، حتى يعني قلب الآية كما يقولون، قال فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب قبل موته بخمس، ثم إنه لعنه في سياق الموت، يعني من فعله كما في حديث عائش، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، يعني اتخاذ المسجد صور منها بناء المسجد ومنها اتخاذه مصلى ولو لم يبنى مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مكان سجود، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني حتى غير الصحابة من الجهال لا يسمح لهم الصحابة بأن يبنوا مسجد، خاصة أن مسجده قريب، مسجده موجود هنا، كيف يبنون مسجد آخر؟ إذن قصدها بخشي أن يتخذ مسجدا أن يتخذوا مكانا للصلاة والدعاء ويتخذونه عيدا، فخاف الصحابة من هذا، وهذا يدل على أن الصحابة فقهاء بمقاصد التوحيد ووسائل الشرك، فجعلوا قبره إلى داخل حتى لا يتمكن الناس من الوصول من الوصول إليه. قال وهو معنى قولي أخشى أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة أو حتى الجهال الذين في زمنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. حتى طيب، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني يكون كفار فقط، تأتي ريح وتقبض المؤمنين، فهؤلاء من شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء أيضا من أشر الناس مثل أولئك، لأنهم يمهدون الشرك للناس، ورواه أبو حاتم يعني ابن حبان في صحيح في مسائل، الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل أنهم من شرار الناس، الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته صلى الله عليه وسلم قال ما قال، يعني حديث أم سلمة يبدو أنه قبل موته بزمن طويل، ثم جاء حديث جندب قبل موته بخمس، ثم جاء في حديث عائشة وفي السياق أيضا بين، فصلى الله على من بين البيان المبين، ومع ذلك أمته يقولون هذا وهابية كله، أما القربة والمذهب الحق أن تبني على القبور وأن تتبرك بالصالحين وأن تستشفع بهم وأن تطرح بين يديهم، هذا هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله. قال ثم قبل موته قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم بل حذره مرة أخرى ومع شدة الموت وسكرات الموت، الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، النصارى يعني مع اليهود وإلا فنبيهم واحد يعني المعروف وعيسى، وعيسى لم يمت أصلا وإنما رفع إليش للسماء، لكن بمجموع الإيش مثل يخرج منه إيش منهما اللؤلؤ والمرجان، ولا يخرج إلا من واحد وهو المالح. قال السادسة لعنه إياهم على ذلك، السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره كما قالت عائشة، الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوع ما خاتمته، لأنه جاء في الحديث أن الشيطان يتمثل لهم ويأمرهم بالشرك فيعبدونه، اللهم قبل آخر الزمان الذين ينفخ عليهم الصور، الحادية والعشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة، لأنه قال إيش لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، فضل على أن أفضل أصحابه، والجهمية بسبب الخلة والمحبة، لأن كل من ينفي صفة المحبة ينفي الخلة من باب أولى ويؤولها، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد ثم انتقلت إلى غيرهم، الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، في الموت، يعني سكرات الموت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، فقولنا خليل الله أولى من حبيب الله، لأن الله يحب كثيرين، أما الخلة فليست إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. ثم هذا الباب قصير نأخذه سريعا. باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. هو قال في الباب الذي قبله فكيف إذا عبده، ثم جاءك بالجواب أنه إذا عبد من في القبر وغلى فيه ينتقل إلى أن يكون وثنا يعبد من دون الله، والوثن ما يعبد من دون الله وليست له صورة أو له صورة، سواء كان له صورة أو لا، وما له صورة يسمى إيش؟ صنما. ثم اختلفوا هل اشترط في الوثن أن يباشره العابد أو لا، وهذا ينبني عليه مسألة استاذ. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. لعله في الموطأ مرسل لكنه موصول في المسند وغيره. اللهم يعني يا الله لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا يدل على أن الغلو في القبر يصيره وثنا، وإلا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحصل ذلك، لأنه لا يدعو إلا بشيء يمكن أن يقع، فدل على أن القبر إذا غلي فيه صار إيش؟ وثنا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ذكر الغاية والوسيلة. الغاية اتخاذ القبر إيش؟ وثن، والوسيلة بناء المساجد على الإيش؟ على القبور. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره من طريق أبي هريرة بسند موصول وصحح بشواهده وطرق، والابن جرير بسنده عن سفيان ثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جبر أنه قال أفرأيتم اللات والعزة، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. الشاهد أنه كان رجلا صالحا بسبب أنه يطعم الحجاج، السويق هو الدقيق مع السم، فمات فعكفوا على قبره فصار من أكبر الآلهة عندهم. وقراءة يعقوب في رواية أفرأيتم اللات تشديد كما سبق. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت لهم السويق للحاج، معناه أنه رجل صالح فغلوا في قبره ثم بنوا صار صنم من أكبر أصنامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. زيارة النساء للقبور مختلف فيها على ثلاثة أقوال، قيل حرام وقيل مكروها وقيل مباحة، ولا يتسع المجال لذكر يعني أدلة كل فريق. والمتخذين عليها المساجد والسرج، زيارة عن قبور نهي عنها في أول الإسلام ثم أبيحت للعبرة. والزيارة ثلاثة أنواع، زيارة شركية وهي الزيارة للاستغاثة بالمقبور وكذا، وزيارة بدعية وهي الزيارة ليعبد الله عند القبر، ليدعو عنده يظن أنه مبارك لكن لا يعبد صاحب ليش القبر. وزيارة الشرعية وهي أن يزوره ليدعو له ويحسن إليه، ليس ليدعو لنفسه إلا تبعا، وليعتبر زور القبور فإنها تذكركم الآخر، هذه الزيارة الشرعية. أنت مقصد الاعتبار وهو مقصد أن تدعو له وكذا، أما أن تنتفع به وكذا هذه زيارة بدعية، فإذا وصلت إلى أن تدعوه وتعبده فهذه زيارة إيش؟ شركية. فهي ثلاثة أنواع. والمتخذين عليها المساجد تقدم الكلام عليه. والسرج هذا الحديث رواه أهل السنن وهو فيه ضعف، لكن المعنى صحيح من عمومات الشريعة أن هذا من الغلو في الإيش في الدين ومن إضاعة المال ومن الذراع إلى تعظيمها تعظيما منهيا عنه. فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يعني كأنه يقول كيف سيعبدون القبر، يعني لا لن يعبدوا بأن يصلوا له ولا لكن بما بالغلو فيه. ثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، دل على أنه يصير وثنا بذلك. قال أهل العلم ولكن الله استجاب دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران في زمن الصحابة ثم في زمن عمر بن عبد العزيز ثم في زمن متأخر ثلاث جدران، فصار لا يمكن الوصول إلى قبره. فإذا قلنا الوثن لا يصير وثنا إلا إذا بوشر فهو لم يصر وثنا، ونقول الله قد استجاب لدعاء النبي. وإذا قلنا الوثن وثن وإن لم يباشره عابده فنقول إن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون هذا ابتلاء مع تخفيف هذا عبر الأزمان بطرق ووسائل حصلت. طيب قال أسأل الرابعة في قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد لأنه وسيلة، وفي رواية وصالحين اتخذ إن كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وهذه الرواية في مسلم في حديث جندب. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، وهذا يدل على أن غضب الله يتفاوت على درجات كما في الحديث الآخر إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان أن أصلها رجل صالح يعني على ذكر. السابع معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر لقب يعني له لأنه كان يلت السويق. يلت هذا إيش فعل مضاعف إيش مضاعف وهو إيش متعدي ولهذا بالضم يلت السويق. وذكر معنى وذكر معنى التسمية. التاسع لعنة زوارات القبور. في حديث آخر صحيح زوارات زائرات هذا فيه ضعف وانبنى عليه ما تقدم ذكره في موضع آخر. العاشرة لعنة من أسرجها الطرد عن رحمة الله إذا ثبت الحديث ولكنه ممنوع بعمومات الشريعة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على الصبر.